طيب أنا الآن مسلم على ضوء هذا الطرح إن الله اللي خلقني. من أجل أن تتحقق إنسانيتي بالشكل الكامل لازم أسير بموجب تعليمات اللي خلقنا. طيب اللي خلقنا إيش قال لي؟ إيش يشتي مني؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون إيش؟ معنى يلتزموا بالتعليمات اللي طرحتها لهم. قلت لهم اعملوا كذا وقلت لهم لا تعملوا كذا، ولو تحقق منكم هذا الكلام سيحصل هنا ارتقاء للإنسان. لأنه لاحظوا الصنعة البشرية مثلا السيارات أو الأجهزة هي تكون أكمل ما تكون في بدايتها، ولو شغلت أنت بموجب تعليمة الصانع حقه تحافظ عليه قدر الإمكان، لكن يحصل له إيش؟ يحصل له قصور حتى تنتهي. لكن الإنسان لو التزم بتعليمة خالقه ما يحصل له قصور، يحصل له ارتقاء، يحصل له ارتقاء. ومفهوم العبودية الحقيقة الجيل الأول اللي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهموها فهم صحيح. ليش؟ لأنه العبودية كانت نظام موجود في كل بيت. أيش النظام الموجود في كل بيت هناك؟ إنه ذا عبد لسيده، وكونه عبد لسيده يلتزم بتعليمات سيده، ما فيش معه كلام غير كذا. والمصلحة تعود على من؟ على سيده، ما تعودش له. أقل القرآن الكريم يبين للإنسان إنه أنت لو التزمت بتعليمات سيدك وهو الله المصلحة تعود لك أنت، ويحصل لك هنا ارتقاء. ولذلك هم فهموها ذلك الفهم وآمنوا ذلك الإيمان. إحنا مشكلتنا جيل متحرر، ذلك تسمع كثير من الناس يقول لك أنا ما نش عبد لحد، أنا حر ما نش عبد لحد، وما يستثنيش ما يقولش إلا الله. يعني عندنا كذا رفض لمعنى العبودية، وهذا الرفض أتى من أين؟ من تصورنا إن نحن لما نعبد الله كأن إحنا نقدم لله خدمة، بينما حقيقة عبوديتنا لله ليست كذلك. الله ما هوش بحاجتنا، عبوديتنا لله وتنفيذنا لأوامر الله سبحانه وتعالى تحقق لنا المصلحة ويحصل لنا هذا الارتقاء. ولذلك يأتي هذا الخطاب القرآني لكل الناس على استيعابهم لهذه الحقيقة على هذا النحو: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هنا مرتبة من مراتب ترقي الإنسان. لعلكم تتقون، لاحظوا كذا الصورة القرآنية البديعة هذه، لو في فنان رسام بيرسم السماوات والأرض بما فيهما كأنها منزل للإنسان. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لاحظوا: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. كأنه كذا بيت مسلك بمصالح الإنسان. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون ماذا؟ تعلمون أنه ما خلقكم غير الله، وتعلمون أنه مصلحتكم القصوى تكمن في اتباعكم لتعليمة اللي صنعكم ما هو الله، وتعلموا أيضا أنه لو خالفتم هذه التعليمات بيحصل لكم انحدار، ما بيحصل لكم هذا الترقي. ونهاية الانحدار هذا سيتبين لنا ما هو. الإنسان هنا إذا استوعب هذه الحقيقة وعرف أن عبوديته لله تعمل له هذا الترقي، وأن عبوديته لله تعود عليه هو، يوحد الله أنه هو الذي خلقه وأن منفعته بيد الله سبحانه وتعالى وحده، وبالتالي يلتزم بتعاليم الله سبحانه وتعالى. فيأتي هذا الآن البيان اللي يبين أن العقل هنا نضج وحصل له هذا الإعقال. فيقول الله سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض. لاحظوا العقل الآن بدأ ينظر مش فقط في خلقته، ينظر أيضا فيما خلق الله سبحانه وتعالى له. لأنه كما بينا في الآية الأولى إن السماوات والأرض هذه بقوانينها كأنها مثابة منزل للإنسان، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لاحظ هنا العقل بدأ يشتغل شغل صحيح بعد ما حصل له هذا التحديث لبياناته كيف وجد ومن أوجده وعلم أن مصلحته تكون بسيره بموجب تعليمات خالقه. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الناس انقسموا إلى قسمين الآن، فمن الناس ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. طيب إيش لزمة اتخاذك أيها الإنسان لمن دون الله ندا لله، وهو لا خلقك ولا يرزقك ولا يملك لك ضر ولا نفع، ما فيش أي مبرر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللي عقلوا واستوعبوا الحقيقة يصلوا إلى هذه العلاقة، يعني علاقة العبودية بالله علاقة تعود على الإنسان بمصلحة، ومن شعوره بهذه المصلحة نشأ هذا الحب. ومن الناس من يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. هذا تحذير، قل له شوف خلي بالك كونك اتخذت أنداد من دون الله أنت سيحصل لك سقوط ونهاية ما هي صحيحة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هذا الآن اللي لاحظوا الآن، لو عدنا للآية الأولى اللي هي حق سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. طيب والكفور إيش وضعه بيكون؟ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، هذه النهاية. واذكر إن الأبرار يشربون من كأس. فالإنسان أمام هذه الحقيقة إما أنه يوحد الله سبحانه وتعالى ويلتزم بتعليمات الله سبحانه وتعالى وتعود المصلحة عليه، وإما يحصل له هذا الانحدار ويحصل للإنسان ما يحصل. هذا الذي انحدر هذا الانحدار واتخذ من دون الله أندادا يعاتب القرآن هذا العتاب اللطيف، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ إيش اللي خلاك متعبروش يعني وتنظر لغيره وتأخذ غيره أنداده؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ ويأتي بهذا التنديد البديع والتساؤل اللي فيه تنديد لعقلية الإنسان اللي مستوعب هذه الحقيقة، وبدأ بمخاصمة الربوبية. فيقول الله سبحانه وتعالى في حقيقة: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. تصوروا هذه الآية العجيبة هكذا اللي تبكت الإنسان هذا التبكيت، الله اللي خلقك وأمرك كله بيده ويقول لك شوف هذا المصير السلبي بيكون، وأنت تخاصم الربوبية. وهذه برضو لقطة قرآنية بديعة. أنا أقول دائما لو في فنان كذا رسام تصور له القرآن وهو يقول أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، تصوروا هذه النطفة التي لو وقعت على ثوب الإنسان يستحي منها وهي تخاصم الربوبية، ما الذي يحصل لعقل هذا الإنسان؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وخلاصة الأمر إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، اللي يدخلوا النار كلهم يصرحوا ببوابة النار هذا التصريح، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يعني عقولنا ما تحدثتش ولا طرحت داخلها البيانات الصحيحة بموجب عرض القرآن الكريم، وقال لنا القرآن الكريم إنه نهاية اسمه النار، ومع هذا برضو إحنا داخلين النار إحنا مكناش عقال. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير.